لا إله إلا الله. مشتاق قوي يا مولاي والنبي على الأحق. والله قوي قوي الله الله الله يا سيدي على الرضا يا سيدي الله يا حج نعم وَلَقُمْ فِيكَ لَا تَحْتَ تَحْتَ عليك الله يبارك فيك يا من حج طول في عمره في المسلمين يا رب يا الله ما شاء الله الله يفتح عليك جميلة من الحج ولا نستغفر الحسن من الشمس تعالى. Oh, الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا حاج. الله أكبر. الله يحفظك. الله الله الله الله يا حاج. الله الله يا حج سبحانه وتعالى سيدي الله يسعدك يا لولا مبارك يا حج والله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ومن الله الله يا حج الله يحفظك إن من وتعالى نعم والله نعم سيدة قدرة نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمة الدنيا والآخرة يا رب إنا برحمة نبي مولانا ألف لام ميم الله الله الله أيوة النبي حج حامد أصبري الله يبشرك بالخيرات يا شيخ الله يكرمنا وياك بالنعيم الله الله الله يا حج الله يبارك فيكم الله الله يا حج الله يبارك فيك يا شيخ الله اللهم اكرم لا إله إلا الله. سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب من الدنيا والله صلى الله سبحانه وتعالى يا حج الله الله الله يا حج انا وتعالى لم يكن النبي عم الحج لم عليك يا حاج النبي مثلا الله مين Thank you.